أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 13 لشرح مختصر لشجاع الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن شروط وجود الصلاة، تكلمنا أيضا عن الصلوات المسنونة، عرفنا أن شروط وجود الصلاة ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. عرفنا أن البلوغ والعقل هو التكليف، فلا تجب الصلاة وجوب مطالبة على الكافر الأصلي، لا تجب الصلاة على غير البالغ، لا تجب الصلاة على غير العاقل. فائدة ذلك أن الصبي إذا بلغ إنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات لأنها لم تكن واجبة عليه. غير العاقل إذا أفاق فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات لأنه غير مطالب حينئذ بالصلاة، الصلاة لم تكن واجبة عليه. تكلمنا أيضا عن الصلوات المسنونة وعرفنا أقسامها وما يتعلق بها من الأحكام. المصنف رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فصل قال: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. هذا فصل عقده رحمه الله تعالى في شروط صحة الصلاة. إيه معنى شروط صحة الصلاة؟ يعني الشروط التي إن توفرت صحت صلاة المصلي، وإذا لم تتوفر لم تصح هذه الصلاة، بخلاف شروط الوجوب التي اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات. شروط الوجوب يعني الشروط التي إن توفرت وجبت الصلاة، وإن لم تتوفر أو لم يتوفر بعضها لم تجب الصلاة. طب أولا، إيه معنى كلمة شرط في اصطلاح العلماء؟ شرط الشيء يعني ما يتوقف عليه وليس جزءا منه. يعني لو أردنا أن نقرب المسألة فنقول النبات، النبات هذا لا بد لوجوده على وجه الأرض من المطر، مع العلم بأن المطر ليس جزءا من النبات. فالمطر إذن شرط لوجود النبات وليس جزءا منه. كذلك الآن بالنسبة لشروط صحة الصلاة، لما نقول الصلاة لها شروط يعني لها أشياء تتوقف عليها لكن ليست جزءا منها. مثال ذلك الطهارة، الطهارة شرط للصلاة، فلا تصح الصلاة بدون طهارة. في نفس الوقت، هل الطهارة جزء من أجزاء الصلاة ولا هي خارجة عن الصلاة؟ هي خارجة عن الصلاة، لأن الصلاة أجزاؤها معروفة: تكبيرة إحرام، قيام، ركوع، سجود، هذه أجزاء الصلاة وهي أركان الصلاة. أما بالنسبة للركن، فالركن هو ما يتوقف عليه الشيء وهو جزء منه. يبقى هنلاحظ هنا أن الشرط والركن اجتمع وافترق. اجتمع في إيه؟ أن الشرط والركن يتوقف عليه الشيء، وافترق واختلف في أن الشرط خارج الشيء ليس جزءا منه، وأما الركن فهو جزء من الشيء. يعني لو أردنا أن نسأل الآن، الركوع ركن ولا شرط؟ هتقول لي الركوع ركن، لأنه أولا يتوقف عليه شيء، ثانيا هو جزء من الصلاة. استقبال القبلة شرط ولا ركن؟ هتقول لي لا، هو شرط، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة أو يتوقف عليه الصلاة، هو خارج عن الصلاة باعتبار أن المصلي يستقبل القبلة أولا ثم يثبت تكبيرة الإحرام زي ما هنعرف بعد كده إن شاء الله تعالى. يبقى إذن من خلال ما ذكرناه في مقدمة هذا الدرس وما ذكرناه في الدرس اللي فات، يتضح لنا أن الشرط نوعان: شرط وجوب وشرط صح. شرط الوجوب يتوقف وجوب الشيء عليه، شرط الصح يتوقف صح الشيء عليه. فالعقل شرط للوجوب، فلا تجب الصلاة على المجنون. الطهارة شرط للصحة وليس شرطا للوجوب، لأن المسلم الذي لم يتوضأ ودخل عليه وقت الصلاة هذه الصلاة عليه واجبة. ولا نقول أنت لا تجب عليك الصلاة لأنك غير متطهر، لا هي واجبة عليه، لكن لا تصح منه إلا أن يتطهر أولا. إذا هل هناك فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة ولا لا؟ نعم هناك فروق بين ما هو شرط صحة وما هو شرط وجوب. عرفنا إذن ما هو شرط الصحة وما هو شرط الوجوب. شروط صحة الصلاة أربعة، شروط صحة الصلاة أربعة. أول شرط من شروط صحة الصلاة وهي الطهارة، والطهارة نوعان، طهارة نوعان، طهارة عن الحدث وطهارة عن النجس. طهارة الحدث أيضا نوعان، عندنا طهارة صغرى وعندنا طهارة كبرى. الطهارة الصغرى تحصل بالوضوء، الطهارة الكبرى تحصل بالغسل. يبقى هنا بنقول لو كان الشخص غير متوضي فهنا لا بد أن يتوضأ ليرفع هذا الحدث الأصغر. لو كان الشخص جنبا يبقى هنا لا بد أن يغتسل ليرفع هذا الحدث الأكبر. يبقى الحدث الأصغر هو ما يتطلب وضوءا، الحدث الأكبر هو ما يتطلب. فهذا حدث وهذا حدث، وفي كل الأحوال لا بد للمصلي أن يكون متطهرا من الحدثين لتصح هذه الصلاة. فلو كان على حدث أكبر زي ما قلنا فلا بد أن يتوضأ، ولو كان على حدث أكبر فلا بد أن يغتسل. طيب نفترض أن هذا الشخص لم يكن واجدا للماء الذي يتوضأ به، ولم يكن واجدا للتراب، يبقى هنا سيلجأ في هذه الحالة إلى الصلاة ولو بغير طهارة لأنه فاقد الطهورين. ونقول صلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة بعد وجود الماء والتراب. طيب نضرب مثالا على ذلك، افترض أن شخصا قد سجد ليس عنده ماء ولا تراب، فهذا هل يصلي ولا لا يصلي؟ يقول هذا يجب عليه أن يصلي حتى ولو كان بلا طهارة، لكن لو وجد الماء بعد ذلك فإنه يعيد هذه الصلاة. فواحد يسأل ده شيء محير جدا، كيف تكون صلاته صحيحة وكيف نطالبه بإعادة الصلاة بعد ذلك؟ الإجابة نقول لا يلزم من كون الصلاة صحيحة أن تكون مغنية عن الإعادة، بمعنى أنه أحيانا تصح الصلاة ولا يجب إعادتها زي شخص تطهر بالماء، وأحيانا تصح الصلاة ويؤثر عليها لكن مع ذلك تلزمه الإعادة زي صلاة فاقد الطهورين. وكذلك صلاة المتيمم إذا كان قد تيمم في محل يغلب فيه فقد الماء، هذا يتيمم وصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. طيب لو كان في محل أو في مكان يغلب فيه وجود الماء، هنا نقول صلاته صحيحة أيضا بهذا التيمم ويؤجر عليها، لكن يلزم هذا الشخص أن يعيد هذه الصلاة بعد وجود الماء. يبقى فهمنا من كده أنه لا تلازم بين صحة الصلاة وبين عدم الإعادة، فقد تصح فقد تصح ومع ذلك هي أو يجب عليه أن يعيدها مع ذلك. عرفنا إذن طهارة الحدث، تبقى عندنا الآن طهارة النجس. وطهارة النجس تكون في ثلاثة أشياء، أولا في البدن، يعني لا بد أن يكون بدنه ليس عليه نجاسة حتى تصح الصلاة. مثال ذلك شخص توضأ ثم سقط على ريزه بول فنشف هذا البول وصلى بدون أن يغسل رجله، يقول هذه الصلاة باطلة. لماذا؟ لعدم الطهارة من النجاسة في البدن، لأن الطهارة عن النجاسة في البدن شرط لصحة الصلاة، إلا طبعا لو كانت هذه النجاسة معفو عنها هنا لا يجب عليه أن يغسلها، ده تكلمنا عنه قبل كده في كتاب الطهارة. يبقى إذا الطهارة عن النجاسة تكون في أشياء ثلاثة، أولها وهي البدن، الأمر الثاني وهي الثوب، لا بد أن يكون متطهرا عن النجاسة في ثوبه، لا بد أن يكون ثوبه طاهرا. مثال ذلك صلى شخص وعلى ثوبه خمر، فلو صلى وعلى ثوبه خمر ولم يغسل هذا الثوب فهذا صلاته أيضا باطلة. يبقى إذن لا بد من الطهارة أيضا في الثوب، ولا بد أيضا من الطهارة في المكان الذي يصلي فيه، والمقصود بالمكان يعني ما يلاقي شيئا من جسمه أو ثوبه أثناء الصلاة، زي مثلا واحد يصلي وهو واقف على سجادة متنجسة، نقول صلاتك لا تصح بين عدم الطهارة عن النجس في المكان. طب نفترض أن هذه السجادة طاهرة ليست عليها نجاسة وصلى عليها صلاة صحيحة. طيب نفترض أن المكان الذي يصلي فيه، السجادة الذي يصلي عليها فيها نجاسة، لكن الموضع اللي فيه نجاسة بعيد عنه في طرف السجادة، هو بيصلي في الجانب الآخر، فهذا لا بأس، لأن النجاسة لم تلاقي شيئا من جسم أو من ثوب للمصلي. واضح الآن؟ إذن لابد من الطهارة عن النجاسة في هذه الأشياء الثلاث، في البلد وفي الثوب وفي المكان الذي يصلي فيه. ينفع واحد يضع سجادة طاهرة على مكان النجس ويصلي؟ نعم، لا بأس. لو بسط هذا الفرش وصلى عليه صلاته صحيحة. إذا النجاسة التي تبطل أو لا تصح مع الصلاة هي النجاسة التي تكون في البدن أو تكون في الثوب أو تكون في المكان الذي يلاقي البدن أو الثوب، غير كده فهذه نجاسة لا تضر. مثال ذلك نجاسة في طرف السجادة وهو يصلي في طرف آخر، يعني في مكان تاني، في جانب آخر، في أول الغرف، والنجاسة موجودة في آخر الغرف، فهذا لا يضر، لأن هذه النجاسة لم تلاقي شيئا من بدن المصلي ولم تلاقي شيئا أيضا من ثوب المصلي. يبقى إذن بنقول في الشرط الأول الطهارة عن الحدث وكذلك عن النجس. وهنا مسائل نتكلم عنها قبل ما نتكلم عن الشرط الذي يليه، وهي أن فاقد الطهورين يصلي ويعيد زي ما أشرنا قبل ذلك. فلو فبت شخص في مكان وكان على بدنه نجاسة وليس عنده ما يغسل هذه النجاسة، فهذا يصلي وصلاته صحيحة يثاب عليها، لكن عليه الإعادة. مسألة أخرى، صلى شخص وهو لا يعلم بالنجاسة، أو كان يعلم بالنجاسة لكن نسي أن يغسلها ثم صلى، هل تجب عليه الإعادة ولا لا تجب عليه الإعادة؟ نقول هذا تجب عليه إعادة مطلقة. مسألة ثالثة، وجد الشخص ثوبا نجسا لكن ما عندهوش ماء يغسل به هذا الثوب المتنجس، وهذا الثوب هو الثوب الوحيد الذي عنده، فهل يصلي ولا لا يصلي؟ يعني يصلي بهذا الثوب المتنجس ولا يصلي عاريا؟ نقول يصلي عاريا. ليه؟ لأنه تعارض عندنا الآن أمران، الطهارة وستر العورة، أيهما آكد، الطهارة ولا ستر العورة؟ الطهارة آكد، فنقول تصلي عاريا ولا إعادة عليه. تعرفنا الآن أنه يقدم الطهارة ويصلي عاريا ولا إعادة عليه. السبب هو أن الذي اضطر إلى أن يصلي بلا طهارة يصلي ويعيد، لكن الذي اضطر إلى أن يصلي بلا ستر هذا يصلي ولا إعادة عليه. فهنا يختار الأمر الذي لا تعاد معه الصلاة وهو الصلاة عليه. لو واحد جه وقال مثلا لي يعيد الصلاة مع فقد الطهارة ولا يعيد الصلاة إذا فقد ما يصل به العورة، الإجابة عن ذلك بأن فقد الطهارين أمر نادر، فمن النادر أن لا يجد حتى ترابا يتيمم به، فحينئذ عليه الإعادة لأنه لا اعتبار بالأمر النادر لأنه قليلا ما يتحقق في الواقع. فكثيرا ما يحصل أن الإنسان لا يجد ثوبا يستر به عورته خاصة مع شدة الفقر، فهو عذر عام، فلأجل كثرة الاقتناع بهذا العذر العام رخص الشرع لنا في أمره وتساهل فيه، ولهذا قلنا يصلي بلا ستر العورة ولا إعادة عليه إذا اضطر إلى ذلك. يبقى عرفنا الآن الشرط الأول وهو الطهارة. يدل على هذا الشرط أحاديث كثيرة جدا، منها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وقال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان لا يستبئ من البول، يعني لا يكتمل ولا يحترز من هذا البول أو على وجوب اجتناب النجاسات. حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، هذا أمر الوجوب. يدل على وجوب الطهارة من النجاسة في الثوب قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت فإن لم يخرج الدم؟ فقال يكفيك غسل الدم ضرك أثره. لهذا يدل على وجوب الطهارة من النجاسة أو على النجاسة في الثياب. طهارة المكان يدل عليها أيضا أدلة، منها قول الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ويدل على ذلك وهذا أوضح في الدلالة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على المكان الذي بال فيه الأعراب، وأيضا بالقياس على الطهارة في الثوب. يبقى إذن الشرط الأول لصحة الطهارة طهارة عن الحدث وعن النجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يلاقي هذا الثوب أو يلاقي هذا البدن. الأمر الثاني والشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. ستر العورة شرط من صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة. دل على ذلك قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به الثياب في الصلاة. وجاء في الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. ومعنى الحائض هنا يعني المرأة البالغة، يعني أنها بلغت سن المحيض، فالمقصود بالخمار يعني ما تغطي به المرأة رأسها. فإذا وجب ستر الرأس فستر البدن من باب أولى. فبنقول ستر العورة هذا شرط لصحة الصلاة، ويجب في الساتر أن يمنع لون البشرة من الظهور، بمعنى أنه لو لبس أو لبس الشخص ثيابا رقيقة وهذه الثياب تظهر لون البشرة من خلفها فهنا صلاته باطلة إن صلى على هذه الحالة لأن العورة ظاهرة، فيجب ستر لون البشرة من الظهور حتى ولو كان الشخص في خلوة وفي ظلمة حتى وإن لم يره أحد من الناس. هنا يجب عليه أيضا أن يستر العورة لأن ستر العورة شرط للصلاة غير متعلق بالنظر، وده هيتضح اصلا ان شاء الله لما نتكلم بعد كده عن كتاب النكاح ونتكلم عن احكام النظر، هنعرف ان العوره عورتين، عوره النظر وعوره الصلاه. فالكلام هنا الان ليس عن عوره النظر وانما هو عن عوره الصلاه. فبنقول عوره الصلاه يجب ان تستر، وبالتالي لو كان يصلي خاليا لوحده لا يراه احد فانه ايضا مع ذلك يجب عليه ان يستر هذه العوره. فلنفترض الآن أن هذا الشخص عاجز عن ستر العورة، فهنا يصلي عارية وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. لماذا؟ لما تقدم ذكره من أن ستر العورة هذا أمر أحيانا يكثر عدم بين الناس لشدة الفقر إلى آخر. عرفنا الآن أن ستر العورة واجب وحد العورة خارج الصلاة، وما هو حد العورة داخل الصلاة. نتكلم عن حد العورة في الصلاة ونترك الكلام عن حد العورة خارج الصلاة، إن شاء الله لما يأتي وقتها نتكلم عنه بالتفصيل. فبنقول حد العورة في الصلاة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة ألا يبدو شيء منه في الصلاة. أما حدود ستر العورة بالنسبة للمرأة فهو كل البدن ما عدا كل البدن ما عدا الوجه والكفين، فيجب ألا يبدو شيء من بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. فهذا زي ما قلنا جاء في تغطية الرأس، فتغطية البدن يكون من باب أول. بالنسبة لحد عورة الرجل وحد عورة المرأة، أما بالنسبة للرقيق الأمة عورتها كالرجل فيجب عليها أن تستر ما بين السرة والركبة ما سبق وبيناه، وخاص بالحرة المرأة الحرة. طيب ده الشرط الثاني. الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو العلم بدخول الوقت. لا بد أن يكون المصلي حينما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام لا بد أن يكون متيقنا من دخول الوقت، او ان يحصل له ظن بذلك، والا لم تصح هذه الصلاه اذا صلى بلا يقين او ظن. مثال ذلك دخل وقت صلاه العصر بحسب الواقع، لكن الشخص شك في دخول الوقت فقال صلي، واذا تبين بعد ذلك ان الصلاه قبل الوقت اعدت هذه الصلاه. نقول هذه صلاة باطلة حتى وإن كانت واقعة في وقت العصر. ليه؟ لأنه لا بد من الجزم بدخول الوقت قبل الصلاة، لا يكفي الشك ولا يكفي كذلك الترقب. نضرب مثلا على العلم بالوقت. مثال ذلك شخص رأى غروب الشمس بعينه أو عنده ساعة صحيحة الوقت يعلم بها مواقيت الصلاة، فهذا عالم بدخول الوقت. طيب نضرب مثلا على الظن بالوقت. مثال ذلك أن يجتهد بعلامة ظنية كأن يسمع صياح الديكة قبل الفجر، وقد جربه من قبل ويعلم أن هذه الديكة تصيح عند الوقت. هنا له أن يقوم ويصلي اعتمادا على هذه العلامة إذا لم يحصل له اليقين بشيء آخر. فإذا كان الشخص قد تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه كان مخطئا وأن الوقت لم يدخل، فهنا صلاته تقع نفلا، لكن يجب عليه أن يعيدها. وإذا كان عليه فائتة من الفوائد فهنا نقول هذه الصلاة قضاء لهذه الفائتة التي عليه إن كانت من نفس الجنس. مثال ذلك شخص اجتهد ظن أن الفجر الصادق قد دخل فصلى الصبح، ثم علم بعد ذلك أن الوقت لم يدخل، فهذا عليه أن يعيد صلاة الصبح وتقع هذه الصلاة نافلا وتطوعا، وإلا كانت قضاء لفائتة كانت عليه. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة. ف فمن صلى وهو غير مستقبل للقبلة فصلاته غير صحيحة. دل على ذلك، دل على وجوب أو شرطية استقبال القبلة قول الله تبارك وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلاة، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأثبت الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. يبقى الآن بنقول استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى وهو غير مستقبل صلاته غير صحيحة. أما من لم يستطع استقبال القبلة فهذا يصلي بلا استقبال وصلاته صحيحة يثاب عليه، لكن أيضا نقول لا بد أن يعيد هذه الصلاة لأن العذر عذر نادر. نضرب مثالا على ذلك: شخص ربط على خشبة وجاء وقت الصلاة، نقول هذا يصلي بلا استقبال لكن يعيد هذه الصلاة بعد ذلك حينما يزول هذا العذر. يستثنى من هذا الشرط، شرط استقبال القبلة، يستثنى حالتان فيها يجوز للمسلم أن يترك استقبال القبلة. الحالة الأولى في حالة الخوف الشديد، وهنا يصلي المسلم كيفما أمكنه ذلك، كأن حصل قتال بين المسلمين والكفار وكادت الشمس أن تطلع وهم لم يصلوا الفجر والقتال مستمر، فهنا يكبر المسلم تكبيرة الإحرام، يقرأ القرآن ويصلي وهو يقاتل ويضرب ويركض، وتغتفر هذه الحركات الكثيرة ويغتفر له كذلك الانحراف عن القبلة ويغتفر له عدم القدرة على السجود فيكتفي بالإناء بالضرورة. طيب لو كان هذا العذر يرجو زواله، هنا نقول لا يصلي. طالما أنه يرجو زوال هذا الخوف ويرجو حصول الأمن فهنا لا يصلي، بل يؤخر الصلاة لآخر الوقت، إلا إذا خاف أن الوقت سيخرج فهنا يصلي بلا استقبال وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية التي يجوز فيها ترك استقبال القبلة وهي في صلاة النافلة إذا كان مسافرا، يعني يجوز أن يترك استقبال القبلة بشرطين في هذه الحالة: أن يكون مسافرا لا مقيما في بلده، أن تكون الصلاة التي يترك الاستقبال فيها نافلة وليست فرضا. نفترض أن شخصا سافر في سيارته الخاصة، فهذا له أن يصلي النوافل وهو جالس يقود السيارة دون أن يستقبل القبلة، وإذا أراد أن يركع أو أن يسجد فهنا يومئ بالركوع والسجود. وإحنا عرفنا قبل كده في شروحات أخرى وسيأتي إن شاء الله أيضا معنا في صلاة المسافر أن السفر قسمان: سفر طويل وسفر قصير. الطويل يعني حوالي 82 كيلو متر تقريبا، فهذا السفر هو الذي يجوز فيه قصر الصلاة، يجوز أيضا أن يصلي النافلة من غير أن يستقبل القبلة، كان يكون مثلا راكبا سيارته كما مثلنا قبل ذلك وهذه السيارة تسير إلى البلد التي يقصدها، وهنا يستقبل القبلة أو نقول يستقبل الجهة التي يتجه إليها حتى وإن كانت هذه الجهة خالفت القبلة، ويكبر ويصلي ويومئ بالركوع والسجود. طيب لو كان السفر أقل من ذلك، أقل من هذه المسافة، هنا يكون هذا السفر قصيرا وبالتالي لا يترخص بالرخص مثل ذكرناها زي القصر وزي ترك استقبال القبلة، فهنا سفر قصير وبالتالي لا يجوز له أن يتلخص بشيء من هذه الرخص. عايزين نعرف المسافة من أين تحسب، سواء في القصير أو في الطويل، تحسب من نهاية البلدة إلى بداية البلدة التي يسافر إليها، وليس من البيت وليس من الشارع، بل من نهاية البلدة التي هو منها إلى بداية البلدة التي سيسافر إليها. فاتضح بذلك أنه لا بد في السفر من كونه طويلا، لا بد أن يكون هذا السفر سفر طاعة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. يبقى الآن بنقول السفر القصير كالسفر الطويل يترخص فيه عدم استقبال القبلة، لكن المهم لابد أن يكون متوجها إلى جهة معينة. فعلى ذلك، هل يترخص بهذه الرخصة إلى ترك استقبال القبلة إذا صلى النافلة؟ هل يترخص بهذه الرخصة إذا خرج من بلده؟ نعم، إذا خرج من بلده أو خرج من قريته فهنا يبدأ بالرخصة، لا ينتظر أن يصل إلى مسافة قصر أو إلى مسافة أقل من ذلك، بل بمجرد الخروج من البلد يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة. ولا بد من الخروج من محل الإقامة. أما لو كان داخل البلد حتى لو كان البلد كبيرا فخرج من حي إلى حي آخر فهذا لا يترخص، لأنه لا يسمى مسافرا حتى يخرج من بلده الذي هو مقيم فيه. أما أن ينتقل من حي إلى حي آخر ويريد أن يترخص نقول لا يجوز لك أن تترخص وأنت في نفس البلد التي أنت فيها. المسافر إما أن يكون ماشيا وإما أن يكون راكبا، فإن كان ماشيا فهنا يستقبل القبلة في مواضع ثلاثة في أثناء الصلاة: في تحرمه يعني في أثناء تكبيرة الإحرام، في ركوعه وسجوده، وفي جلوسه بين السجدتين. وهنا لا بد أن يتم الركوع والسجود، فيستقبل القبلة في هذه المواضع الثلاثة ولا بد أن يتم الركوع والسجود، ويمشي جهة المقصد حتى لو كانت خلاف القبلة في القيام والاعتدال وفي تشهد كلامه. مثال ذلك: سافر شخص إلى بلد فنزل عن دبته وأخذ يمشي اتجاه البلد التي تكون جهته، وهذه الجهة عكس القبلة، فكيف يصلي النافلة؟ نقول يضيء ظهره ويستقبل القبلة أولا ويكبر تكبيرة الإحرام، ثم يرجع ويواصل السير وهو مستقبل القبلة، يقرأ دعاء الاستفتاح، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة. فإذا أراد أن يركع فإنه يستدير إلى جهة القبلة ويركع، ثم يرفع، ثم يسجد، ثم يجلس، ثم يسجد مرة أخرى، ثم ينهض، فيرجع إلى مشيه تجاه البلد ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة. فإذا أراد أن يركع رجع واستقبل القبلة وسجد، ثم أراد فإذا أراد أن يتشهد رجع ومشى تجاه القبلة ويقرأ التحيات ويسلم وهو يمشي تجاه القبلة وتنتهي صلاته بذلك. هذا فيما لو كان قد سافر وهو ماشي. طيب إذا كان راكبا فهنا حالتان: أن يتمكن من الركوع والسجود واستقبال القبلة في جميع الصلاة وهو جالس، فحينئذ لا يجوز أن ينحرف عن القبلة في أن يكون راكبا مركبا وهذا المركب واسع، كان راكبا في سفينة فهذا يستطيع أن يجلس ويصلي النافلة ومستقبل القبلة ويتم الركوع والسجود لأنه يسهل عليه ذلك. في الحالة الثانية ألا يمكنه ذلك، فهذا يصلي جهة مقصده يعني الجهة التي يتوجه إليها ويومئ بالركوع والسجود. مثال ذلك: صلى شخص في حافلة في أتوبيس وهذه الحافلة متجهة إلى خارج البلد، هذا يكبر ويصلي ويجعل سجوده أخفض من ركوعه أثناء الإماء ويكمل صلاته ولا يلزمه الاستقبال. مصنف رحمه الله تعالى قال هنا: طهارة الأعضاء، بعدما تكلم أن شراءة وذكر أن شرائط الصلاة خمسة أشياء، قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس وعرفنا دليل ذلك، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر، والعلم بدخول الوقت استقبال القبلة. قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين في شدة الخوف، وذلك لقول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني مشاة أو راكبين. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. قال وفي النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة في السفر يعني في السفر المباح حتى ولو كان قصيرا، وهو مجاوزة العمران إلى مكان لا يسمع فيه الأذان من بلدي. قال على الراحلة، وهذا لحديث عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري قال يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. في رواية أبي داود قال وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث أو حيث كان وجهه ركابه. دي كان آخر مسألة كلام عنها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، إن شاء الله في الفصل القادم نشرع فيه الكلام عن أركان الصلاة. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقيكم إن شاء الله على خير في المجلس القادم. جزاكم الله خير جزاء وأحسن الله إليكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.